الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، نستأنف قراءتنا لكتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الأربعاء 15 من صفر لعام 27 400 ألف، الموافق ليلة 15 من الشهر الثالث لعام 26، وقد وقفنا على باب المياه، أليس كذلك؟ ها؟ ولا فصل؟ نعم فصل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في المياه. وأما الصلاة فلها شروط تتقدم عليها، فمنها الطهارة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلى الله عليه يقبل الله صلاة بغير طهور. متفق عليه. فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة فلا صلاة له. والطهارة نوعان، أحدهما الطهارة بالماء وهي الأصل، فكل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض فهو طهور، يطهر من الأحداث والأخبار ولو تغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طاهر لا ينجسه شيء. رواه أهل السنن وهو صحيح. فإن تغير أحد أوصافه بنجاسة فهو نجس، يجب اجتنابه. والأصل في الأشياء الطهارة والإباحة. فإذا شك المسلم في نجاسة ماء أو ثوب أو بقعة أو غيرها فهو طاهر، أو تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو طاهر، لقوله صلى الله عليه وسلم: للرجل يخيل إليه أنه يجد شيئا في الصلاة لا يصلح حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. متفق عليه. أكمل. باب الآنية. وجميع الأواني مباحة إلا آنية الذهب والفضة وما فيه شيء فيهما، إلا يسير من الفضة للحاجة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشرب في آنية الذهب والفضة ولا تأكل في سحابها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه. حسب. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد، بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بذكر الصلاة وشروط الصلاة. تقدم معنا أن المؤلف كسائر فقهاء ماذا فعلوا؟ بنوا كتبهم في باب العبادات من كتب الفقه على حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس، فبدأوا بذكر الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج. ولما كان للصلاة شروط، والشرط من عادته يسبق العمل ويستمر معه حتى ينقضي، هذا الشرط. وعرفنا أن الشرط معناه ما يلزم من عدمه العدم. وما الفرق بين الشرط والركن؟ الشرط يسبق العمل، الركن يقوم عليه العمل، يكون من مباني العمل. وعلى هذا إذا أردنا أن نميز بين الشرط والركن نظرنا، إذا كان قبل العمل لابد منه أن يؤتى به أو أن يحصل قبل العمل فهو شرط، وإن كان يبنى على العمل ومن مباني العمل يقال عنه إيش؟ ركن. وعلى هذا الطهارة ماذا تعتبر، شرط أم ركن؟ شرط. طيب، بينما قراءة الفاتحة ركن. طيب، دخول الوقت دخول الوقت، هل الصلاة تقوم على دخول الوقت ولا لازم يدخل الوقت بعد واحد يصلي؟ يعني شرط ولا ركن؟ شرط صح؟ طيب الركوع في الصلاة ركن. طيب ستر العورة شرط. إذا عرفنا الآن الفرق بين الشرط والركن. إذا عرفنا ذلك فللصلاة كم شرط؟ لها 9 شروط. لها 9 شروط، وينبغي لطالب العلم أن يحسن معرفة هذه الشروط والعناية بها وتحقيقها ومعرفة أدلتها ومن ثم العمل بها وتعليم الآخرين، فهي 9 شروط. الشرط الأول والثاني والثالث شروط عامة للصلاة ولغير الصلاة، وهي الإسلام والعقل والتمييز. الإسلام والعقل والتمييز، لا يقبل الله عز وجل الصلاة ولا غيرها من غير مسلم، ومن يبتغي غير الإسلام دينا ها فلا يقبل منه، فمن لم يسلم لا يقبل منه عمل. وقدمنا إلى ما عمل عمل فجعلناه هباء منثورا. والعقل لأن العقل مناط التكليف، ولا يتصور أن غير العاقل يكلف فيستجيب ويعمل، لأنه غير قادر على استيعاب التكليف والأوامر. ولأن العمل كل عمل لا بد له من نية، ومن لا عقل له لا نية له ولا يحسن النية، فلذلك المجنون رفع عنه القلم، فلا بد أن يكون عاقلا حتى يكلف. الشرط الثالث التمييز. التمييز لا بد أن يكون مميزا، ولكن في الصلاة التمييز هل هو شرط للصحة أم شرط للوجوب والتكليف؟ للصحة. لو قيل أنه شرط للوجوب والتكليف لما صحت صلاة المميز الذي بلغ كم؟ 6 سنوات أو 7 سنوات أو 8 سنوات. ومعلوم أن عمرو بن سلمة الصحابي صلى في قومه وقد ناهز 6 أو 7، صلى فيهم إمام وكان أحفظهم لكتاب الله. فصلاة المميز صحيحة، والتمييز شرط للصحة، لكن متى تكون الصلاة وغير الصلاة واجبة في حق من؟ المميز ولا البالغ؟ البالغ. طيب لماذا يصلي المميز بما أن الصلاة ليست واجبة في حقه؟ لأمرين اثنين. الأمر الأول حتى يكسب الأجر والثواب هو ووليه الذي يأمره ويحث عليها، فيحصل التعبد لله عز وجل. الولي يأخذ أجر والمميز يأخذ أجر، وإن كان ليس بمكلف لكن يكتب له الأجر وينتفع به ويكون في صحيفة. الأمر الثاني حتى يعتاد الطاعة ويتعود عليها، ولذلك الذي يترك الصلاة سنين طويلة ويتوب إلى الله عز وجل بعد 10 سنين ويصلي تكون الصلاة عليه ثقيلة جدا، أثقل بكثير ممن نشأ في عبادة الله تبارك وتعالى. بل إن كثير من الناس لا يستطيع حتى أن يصلي لأنه لم يعتد عليها، فهي في حقه ثقيلة لا يمكن أن ينضبط عليها إلا أن ينضبط أو أن ينضبط بالصلاة إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى. فلما كان أمره كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة على 7 واضربوهم لها على 10 حتى يعتاد الطاعة. هذه قلنا شروط عامة. يستثنى من ذلك ماذا قلنا في التمييز؟ عدم التمييز، يستثنى الحج والعمرة، غير المميز يقبل منه الحج والعمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما صحيح مسلم رفعت امرأة له صبية وقالت لهذا حج، قال نعم ولك ولك حجهم. طيب الشرط الرابع من عموم شروط التسعة، وإن شئت قل الشرط الأول من شروط الصلاة الخاص بالصلاة، ماذا يا أخوان؟ دخول الوقت. دخول الوقت، قال جل وعلا إن الصلاة كانت على نور الكتاب موقوتا، وقال جل وعلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، وسيأتي التفصيل في هذا. الشرط الثاني إذا دخل الوقت ماذا تفعل؟ الطهارة. الطهارة، والطهارة قد يطلق عليها طهارة فتشمل شرطين، وقد تقسم إلى شرطين، قد نعتبرها شرطا واحدا وفيها ألف وباء، أو نعتبرها إيش، نجعل كل واحد كل جزء من الطهارة واحد من شروط الصلاة. فإذا قالوا إزالة الخبث ورفع الحدث، فممكن أن يقال دخول الوقت، إزالة الخبث، رفع الحدث. إزالة الخبث يعني إزالة النجاسة من غائط أو بول أو نحو ذلك. ومن أين يزال الصلاة؟ يزال من البدن ومن الثياب ومن البقعة التي يريد أن يصلي عليه، ولكل هذا أدلة سيأتي ذكرها إن شاء الله وتفاصيل. رفع الحدث وهو درس اليوم، رفع الحدث، الحدث هو أمر معنوي ليس بحسي، وإنما هو أمر معنوي كأن الشيء قائم على الوجه واليدين والرجلين أو الرأس والرجلين، فبالطهارة يرفع هذا الحدث، فهو أمر معنوي ليس بحسي. حتى لو نظرت إلى رجل أحدهما على طهارة رفع الحدث والآخر انتقض وضوءه، هل تفرق بينهما؟ لا تفرق. لماذا؟ لأن الطهارة أمر إيش، رفع الحدث أمر معنوي. لذا يأكل المسلم لحم الجزور يتوضأ يمسح رأسه، مش دخل لحم الجزور بمسح الرأس، هذا أمر تعبدي يرفع الإنسان الحدث المعنوي، كما أنه يزيل الخبث أو النجاسة. حسية أم معنوية؟ النجاسة حسية، يزيلها من أين؟ من البدن والثياب والبقعة. بعد ذلك الشرط الذي بعده ترقيم، عندكم كم وصلنا؟ الخامس. طيب ستر العورة، ستر العورة، فيصلي المسلم ساترا عورته، الرجل يستر ما بين سرته إلى ركبتيه أو إلى ركبته، والمرأة تستر بدنها كله في الصلاة إلا الوجه والكفين، حتى القدمين تستر قدمين. الشرط الذي يليه استقبال القبلة. استقبال القبلة ركن ولا شرط؟ شرط، لأنك تستقبل قبل أن تصلي، قبل أن تقول الله أكبر تستقبل. وقد قال جل وعلا فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ونحن نذكر هذا بإجمال لا نطيل، لأنه سيأتي كله تفصيل، سيأتي تفصيل ذاك كله. الشرط الأخير من شروط الصلاة النية، ومحلها القلب، والتلفظ بها بدعة. إذا تحققت هذه الشروط الآن تريد أن تشرع بالصلاة، فتأتي بأول ركن من أركان الصلاة وهو من قال تكبير فقد أخطأ، القيام. أنت تكبر بعد تقوم ولا تقف أو شيء؟ ها؟ القيام. الركن الثاني تكبير الإحرام، الركن الثالث قراءة الفاتحة، الركن الرابع الركوع، الركن الخامس الاعتدال منه، السادس السجود، السابع الجلوس منه، الثامن التشهد الأخير، ثم السلام، ثم الاطمئنان بالصلاة. هذه اسمها شروط، هذه اسمها أركان الصلاة. ونحن الليلة في ماذا يا أخوان؟ في شروط الصلاة. الصلاة أول مواضيع كتب الفقه والعبادات، لأنها أعظم الأركان العملية، فهي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، أليس كذلك؟ الركن الثاني بعد الشهادتين، وهي أعظم الأركان العملية، وهي فرض عين وأفضل العبادات البدنية، وهي حق الله عز وجل الذي يتكرر في اليوم والليلة 5 مرات، وهي صلة العبد بربه، يقف المسلم بين يدي ربه تبارك وتعالى في الصلاة فيتعبده بهذه الصلاة العظيمة. لذلك هي سمة المسلمين، لا يمكن أن تجد نصرانيا أو يهوديا أو بوذيا يصلي الصلاة المعهودة التي هي التعبد لله عز وجل بأقوال وأفعال مخصوصة، مبتدئة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. لا يمكن تجد نصراني يفعل هذا، لا يمكن تجد يهوديا أو مجوسيا أو بوذيا يقوم بهذه الصلاة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن ترك فقد كفر. وذهب بعض العلم المحققين والمحدثين إلى أن تارك الصلاة ولو كان متكاسلا لا حظ له في الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وقد قال الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. المفهوم أنهم إذا ما تابوا ولا أقاموا الصلاة ليسوا بإخوانا في الدين. وقال الله عز وجل: فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، يعني لا تقتلوهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله الله وأن محمد صلى الله عليه وسلم ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعل ذلك عصوا، فقد عصوا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله تعالى. أم الصلاة أمر عظيم، هذا على سبيل الاختصار والذكرى، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، يجب على المسلم وجوبا أن يعتني بها عناية عظيمة. كيف وقد قال الله عز وجل، تأملوا هذا، تأملوا: وإن كنت ولله الحمد كلكم من المصلين. لكن ممكن تتعلم كلمة حتى تكلم بها من لا يصلي، فليس العلم وتلقي العلم فقط لتنتفع بنفسك، وإنما لتنفع به غيرك. ولذلك أكثر من يستفيد من تلقى العلم وبنيته أن يعلم غيره، أن يعلم غيره، واضح؟ ليس كذلك؟ الذي يريد أن يتعلم علم لكي ينقله إلى غيره فإنه يضبط، مثل صاحب الطلبات اللي في المطعم يأخذ الطلب يريد أن يقول إيش في داخل، مطلوب كذا كذا كذا كذا، صح؟ لكن تواقف واحد قاعد يطلب من واحد طلب مهامك، ما راح تنقل الكلام، ليش تحفظه؟ لكن هذا ماذا سيفعل؟ صحن كذا صحن كذا صحن كذا، بعضهم يكتب بعضهم يحفظ، لابد أن حتى ما يضيع بالعمل. الذي يتعلم العلم وبنيته أن ينقله إلى غيره هذا ينتفع ويستفيد فائدة كبرى أكثر بكثير ممن إيش يحفظ لمجرد السماع، وبعضهم لمجرد الأجر والثواب، وهذا لا بأس به، جيد. لكن أيهما أكمل؟ واحد يحضر للأجر والثواب، آخر يحضر للأجر والثواب وليستفيد لنفسه، آخر يحضر للأجر والثواب وليستفيد لنفسه ولينفع غيره، أظن هذا أكمل ولا لا؟ وهذا سيستفيد من العلم أكثر، لأنه يريد أن يبلغ لابد أن يضبط ولا يعطل، ما يصير يفهم غلط ولا ها؟ طيب، نقول حتى تبلغ غيرك، تأمل قول الله عز وجل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ماذا يقول الواعظ عند هذه الكلمة وهي يعظ من لا يصلي أو متساهل بالصلاة؟ يقول لو تأمل يا عبد الله، الذين يصلون لكنهم عن صلاتهم ساهون، رب العالمين يقول إيش؟ ويل لهم. فكيف بمن لا يصلي؟ الذي يصلي لكن يسهى عن صلاته ويضيع في أوقاتها، فويل له. فويل للمصلين، لم يقل فويل لتارك الصلاة، ويل المصلين. فماذا يا عبد الله وأنت لا تصلي؟ الوعيد سيكون أشد ولا لا؟ تأمل قول الله عز وجل عن المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار، قال الله عنهم: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكر الله إلا قليلا. فقل له يا عبد الله أنت مسلم ولست بمنافق ولا لا؟ الحمد لله مسلم مع المنافق إن شاء الله. قل رب العالمين يقول عن المنافقين أنهم يقومون الصلاة كسالى، أنت مسلم لا تصلي بالمرة؟ تقول كسلان. المنافق كسلان ويصلي، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الصبح والعشاء، حيث الظلام ولا يراهم الناس لا يحضرون الصلاة، ثقيل عليه. إذن هم يصلون ماذا؟ صلاة النهار. وأنت لست بمنافق تزعم أنك مسلم تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد صلى الله ولا تصلي؟ إذن نستدل عليه بهذا، وأيضا نستدل بقول الله عز وجل: إن الصلاة وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فهذه معادلة عظيمة ذكرها الله عز وجل: أقم الصلاة إن الصلاة ماذا تفعل؟ تنهى عن الفحشاء والمنكر. فمن لم يصلي وقع في الفحشاء والمنكر، لأن ليس عنده ما ينهى. رب العالمين يقول فيه إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فمن لم يصلي يقع في الفحشاء والمنكر. ومطابق لهذه الآية قول الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة اتبعوا الشهوات. لماذا اتبعوا الشهوات؟ لأنهم أضاعوا الصلاة. طيب ومن ضيع الصلاة ليس عنده ما ينهاه عن الفحشاء والمنكر؟ طابقة رب يقول: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقال: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. لأهمية الصلاة بدأ الفقهاء مصنفاتهم بالصلاة، لكن لأن الصلاة شروط تتقدم عليها بدأوا بذكر الشروط. ولما كان أعظم الشروط وأكثرها بحوثا وأحكاما الطهارة، بدأوا كتبهم بما؟ بالطهارة التي هي شرط من شروط الصلاة، وقد ذكرنا بقية الشروط، فمن يذكرها كاملة تامة وأعطيه جائزة. سأذكرها أنا أولا: الإسلام، العقل، التمييز، الطهارة، عفوا دخول الوقت، الطهارة. وإيش تقول إيش بدل الطهارة؟ إيش تقول؟ رفع، إزالة الخبث، رفع الحدث، ستر العورة، استقبال القبلة، النية. سلامتكم. ها عيدها يلا يا وليد. الإسلام واحد، العقل اثنين، التمييز ثلاثة، دخول الوقت أربعة، ست العورة، تستعورة قبل توضأ ولا توضأ ولا شيء؟ يعني تستر العورة بعدين تروح تزيل الخبث، ولا تزيل الخبث بعدين تتوضأ بعدين تلبس ثوبك بعدين شماطك بعدين تدق السلك بعدين تجيب الطهارة. طهارة ايش الطهارة؟ ازالة الخبث ورفع الله طارت الزعزة. كمل بعدين ألبس أول شيء ستر العورة، بعدين استقبال قبلة، بعدين النية. لا تمتع أبي واحد ينطلق. قول إيه. واحد إسلام العقل. لا. الإسلام العقل. اثنين. ثلاثة تمييز. أربعة دخول الوقت. خمسة خمسة ستة سبعة. طيب بعدين أو هذا خمسة ستة، بعدين ستر العورة صح، استقبال قبلة، النية. ما اسمك؟ فيصل. لا تروح على ما قد جائزتك. طيب غيره. البعض قام خش راسه. خش راسه هاي جائزة بعد. وبعض سنة سيكتب إذا رفع عينه طاح من هناك. أشوف اللي راح الرادار من هناك طلع. ليش استهد يا أخي. يلا ابن حضرة. الإسلام واحد، يعني أنا لازم أرقم لكم. قول واحد الإسلام، اثنين العقل، ثلاثة التمييز، أربعة دخول الوقت، خمسة الطهارة، ويشمل. طيب بعدين لا حح ستر العورة، بعدين استغفار القبلة، بعدين أني نعطي جائزة ولا نعطي؟ يتيم يتيم نعطي. يلا زين خلاص لك جائزة. يلا مبارك. واحد الإسلام، اثنين العقل، ثلاثة تمييز، دخول الوقت، خمسة الطهارة. قول خمسة وستة الطهارة، وهو إزالة خبث، رفع الحدث، ستر العورة، استقبال قبلة، النية. خلاص. طيب فشرط من شروط الصلاة الطهارة. قال فمنها الطهارة، أي من شروطها الطهارة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. الغلول هو ما يؤخذ من الغنيمة قبل تقسيمها التقسيم الشرعي، هذا غلول حرام، لو رحت تصدق به لا يقبل منه، إن الله طيب لا يقبل له لا طيبا. والصلاة لا يقبل الله صلاة بغير طهور. طهور بضم الطاء، طهور وهو الفعل، فعل الطهارة يقال عنه طهور. طيب الماء الذي يتطهر به يقال عنه طهور بفتح الطاء، كما يقال وضوء عن الفعل، ويقال وضوء بالفتح عن الماء الذي يتوضأ به. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، هذا حديث ابن عمر مشهور صحيح مسلم وهو في البخاري معلق بواب في باب وليس في البخاري كما قال، وإنما في مسلم مسندا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيحين: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فهو صحيح وصريح في شرطية الطهارة للصلاة، قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قيل لأبي هريرة: ما الحدث إذا أحدث؟ ما الحدث؟ قال: فساء أو ضراط. وذكر هذا على سبيل المثال وليس هذه فقط هي إيش نواقض الوضوء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة قال مفتاحها الطهور، مفتاحها الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، وهو عند الترمذي وابن ماجه. ويقول الله عز وجل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. لكن هذا الحديث من حيث دلالتها على الشرطية أوضح، فبين بأن الصلاة لا تقبل بغير طهور، ولا يقول الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة فلا صلاة له. أفادنا المؤلف بأن هناك شيء اسمه حدث أكبر وحدث أصغر ونجاسة، ويشترط للطهارة أن ترفع الحدث الأكبر والحدث الأصغر وأن تزيل النجاسة. الحدث الأكبر والحدث الأصغر لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم في حياته قط، ما قال لا حدث أصغر ولا حدث أكبر، فهل هذا من الابتداع في الدين؟ لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، لا ليس من الابتداع في الدين، لأن بعض الناس قد يشغب ويشوش فيحدث في الدين أمورا ما أنزل الله بها من سلطان، ثم يقول هذا اصطلاح ولكل قوم يصطلح على ما شاءوا. حتى كان من أقبح ما اصطلح عليه ماذا يا أخوان؟ البدعة الحسنة والبدعة السيئة، فيحدثون في الدين بدع ومحدثات ويزعمون أنها حسنة تقربهم الله عز وجل، وهذا لا شك أنه باطل. فإذا قيل لهم هذا أمر محدث لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتي به ولا فعله الصحابة ولا علم به الأوائل من سلف الأمة، فكيف تقولون به؟ قالوا هذا كقول الفقهاء حدث أكبر وحدث أصغر، وكقول علماء العقيدة التوحيد انقسم إلى ثلاث أقسام، وكقول المصنفين كتاب الطهارة وكتاب الصلاة. ما كان عند النبي صلى الله عليه وسلم درس فقه ودرس تفسير ودرس سيرة، وهذا كله ما موجود، وهذا بالإجماع بالاتفاق تتفقون معنا أيها السنة بأن إيش لا بأس به ويجوز. إيش معنى نحن إذا عملنا مولد ولا خروج ولا مش عارف إيش تكون بدعة؟ ها لماذا حرام علينا حلال عليكم؟ والجواب على هذا أن بين الأمرين فرق كبير، فما اصطلع عليها العلماء السنة فهو له أصل في كتاب الله وسنة رسوله، له أصل. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إشارة عظيمة عجيبة بقوله العلماء ها ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. فالعلماء لهم مكانة في الإسلام ولهم مهمة أسندت إليهم، وهم ماذا أخوان؟ ورثة الأنبياء، فأتوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله وإلى أيامه وأفعاله ومواقفه، فاستنبطوا ورتبوا وبوبوا وصنفوا وشرحوا واختصروا واصطلحوا، فجزاهم الله عن الأمة خير جزاء، فهم بحق خير يعني هذه الأمة. وهذه الأمة من ميزاتها أن خيارها من يا إخوان؟ علماء، بخلاف الأمم السابقة فشرارهم من؟ علماءهم. لكن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أهل السنة منهم خاصة، كلما ازداد علمه كلما ازداد خشية لله. من قال هذا؟ من قال هذا؟ الله سبحانه وتعالى قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، وكلما ازداد علمه كلما ارتفعت درجته. من قال هذا؟ الله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الحمد لله. فالعلماء نظروا في الكتاب والسنة فوجدوا أن هذه أمور إنما هم لهم مهمة في تسهيل العلم وترتيبه وتصنيفه وتعليمه وإفهامه الطلاب وتسهيل حفظه، هذه مهمة أمرهم الله بها وكلفهم بها، فهم ورثة الأنبياء. فمثلا جاءوا إلى قول الله تبارك وتعالى في آية واحدة: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته، هل تعرف سمية رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته؟ هل تعلم له سميا؟ هذه آية واحدة في سورة مريم. العلماء لو نظروا لهذه الآية فوجدوها, فوجدوا أن الله عز وجل يتكلم بهذه الآية ويخبر بهذه الآية عن نفسه بما هو أهل له وبما هو يستحقه وبمن فرد به. فوجدوا المقطع الأول منها رب السماوات والأرض وما بينهما, فقالوا هذا دليل على انفراده جل وعلا بالربوبية, رب السماوات, فقالوا توحيد الربوبية. فاعبد, الشطر الثاني منها فاعبده واصطبر لعبادته, اعبده يأمر بالعبادة له وحده لا شريك له, فقالوا هذا توحيد ألوهية أو توحيد عبادة. ثم جاءوا إلى الشطر الثالث منه الأخير وهي قول جل وعلا هل تعلم له سميا, استفهام بمعنى النفي يعني لا سمية له. إذن هو منفرد بأسماء الحسنى وصفات العلى, فقالوا توحيد الأسماء والصفات. هل ابتدعوا شيئا؟ هل ابتدعوا شيئا؟ قولوا معي, ما ابتدعوا شيئا, وإنما استقرأوا الكتاب والسنة فوجدوا. موضوعنا الليلة استقرأوا الكتاب والسنة فوجدوا أن ثم أحداث لا ترتفع إلا بالغسل بالاغتسال, فسموها حدث أكبر. ورأوا ووجدوا في كتاب الله سنة أحداثا جمع حدث, لا أقول صلاة أحدكم إذا أحدث, أحداثا ترتفع بالوضوء. فاصطلحوا قالوا ما كان لا يرتفع إلا بغسل فاسمه إيش؟ طهارة كبرى, وهي التي ترفع الحدث الأكبر. وما كان يرتفع بالوضوء فالوضوء طهارة صغرى, والحدث الذي يرتفع بالوضوء اسمه إيش؟ حدث أصغر. هل ابتدعوا في الدين شيئا؟ ها؟ ابتدعوا في الدين شيئا؟ ما ابتدعوا, وإنما أحسنوا إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم, فسهلوا ورتبوا وعلموا وشرحوا وفصلوا ودرسوا, فجزاهم الله خيرا على الإسلام والمسلمين. من هؤلاء؟ علماء الأمة. بينما انظر إلى البدع يتعبدون الله عز وجل باللطم, أين هذا في كتاب الله أم في سنة رسوله؟ هل له أصل في كتاب الله عز وجل؟ لا, بل في كتاب الله سنة رسوله يا شكوان النهي عن هذا الفعل والأمر بضده, أمر بالصبر, أمر بالرجوع إليه والاسترجاع. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات ربهم ورحمة. لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل, فلتصبر ولتحتسب. قال صلى الله عليه وسلم أمر رسوله أن يقول لابنته وما قد مات ابنها, قال مرها قل لها لله ما أعطى, لله ما أخذ ولله ما أعطى, أو لله ما أعطى ولله ما أخذ, وكل شيء عنده بقدر, فلتصبر ولتحتسب. ما قال فل تلطم, بل قال ليس منا من شق الجيوب وضرب الوجوه ودعا بدعوى الجاهلية. فيأتي واحد يلطم ويقول سنة حسنة, مثل ما تقول أنت التوحيد ثلاث أنواع ثلاث أقسام, نحن نقول لطم. آخر يطوف بالقبر, قبر أحد الصالحين, أحد الأولياء, أحد الرفات, قد يكون أصلا المدفون ليس بولي, قد يكون ليس بآدمي, قد يكون وهما, كما أن بعضهم قال رأيت في المنام أن المكان الفلاني في ولي مدفون فرفع ضريحا ثم بنيانا ثم ادعى الناس إلى زيارته والتبرك فيه. وقد يكون المدفون زنديق كابن عربي النكرة الدمشقي الذي كفره العلماء ومع ذلك يعبد من دون الله عز وجل ويطوفون به. هذا الطواف هل هو مشروع في دين الله عز وجل؟ الطواف في القبور, أليس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قبور؟ ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قبور؟ أما مات بعض أصحاب صلى الله عليه وسلم قبله وأقرباءه من آل بيته، ألم يقبر حمزة رضي الله عنه سيد الشهداء عم النبي صلى الله عليه وسلم وأخوه من الرضاعة؟ هل طاف النبي صلى الله عليه وسلم بقبره أو أمر بذلك أو رفع القبر؟ لا، بل نهى عن ذلك، وقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا إلى آخر لحظة من حياته. فيخرج اليوم بعض الناس يقول لماذا الطواف بالقبور شرك؟ يعني اللي طوف بالكعبة قاعد يعبد الكعبة؟ اللي طوف بالكعبة يعبد الله بأمر من الله، قال وليطوف بالبيت العتيق. لكن من قال طوف بالقبر؟ من قال؟ الشيطان الخميني، هؤلاء الذين قال طوف بالقبر. فكيف يستدل بأمر أمر الله به على أمر على جواز أمر أمر به الشياطين؟ لا إله إلا الله. ثم يقولون يعني التقارب والوسطية، كلا، وجد في دولة الإسلام يهود ونصارى وأهل ذمة ويدفعون الجزية ويعيشون مع المسلمين، لكن عمر ما قال أحد من المسلمين ولا سلف الأمة أنه لا فرق بين اليهود والنصارى المسلمين، ولا قال فلنبني مبنى واحد ذات طوابق، طابق مسجد وطابق كنيسة وطابق صومعة، ولا قال نطبع كتاب واحد مجلد واحد فيه قرآن وتوراة وإنجيل. لكن خرج هؤلاء اليوم يقول هذا الكلام، ثم وإلا بهم شيئا فشيئا يهدمون السنة ويأتون على أهلها. ها أنتم هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم. فالحدث الأكبر ضابطه عرفنا منين أتى، نص عليه العلماء، ورثت الأنبياء، وليس هذا ابتداع في الدين ولا هم يحزنون. ما أوجب غسلا يقال له حدث أكبر كالجنابة والحيض والنفاس والتقاء الختانين وخروج المني، هذا اسمه حدث أكبر، ما تقبل صلاتك حتى ترفع الحدث الأكبر. والحدث الأصغر الذي يوجب وضوء كخروج البول والغائط والريح وأكل لحم الجزور ومسائل خلافية سيأتي ذكرها إن شاء الله. قال والنجاسة، يعني لابد من إزالة النجاسة، قال جل وعلا والرجز فاهجر. قال فلا صلاة له إذا لم يتطهر من حدث الأكبر والأصغر ويزيل النجاسة. نقف هنا وقفة ينفعنا الله عز بها. لو لاحظنا عرفنا أن هنا الطهارة يجب أن تكون من أمرين اثنين، أحدهما إيش إخوان؟ طهارة لإزالة أمر معنوي، وطهارة طهارة لرفع أمر معنوي، وطهارة لإزالة أمر إيش؟ حسي، صح؟ لكن أيضا هناك طهارة أخرى معنوية، كما أن في نجاسة أخرى معنوية، وهي طهارة القلوب. طهارة إيش إخوان؟ القلب. كما أن في نجاسة إيش؟ معنوية، قال جل وعلا إنما المشركون نجس. ومع ذلك ربط النبي صلى الله عليه وسلم مشركا ثم أسلم بعد ذلك هو ثمام بن أثار رضي الله عنه في سارية المسجد، ربطه 3 أيام، مع أن الله يقول إنما المشركون نجس، وكان يستقبل الوفود وبعض من الكفار في المسجد، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ذلك الرجل الذي بال في طاب المسجد أن لا يفعل ذلك، وقال إنما هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذه القاذورات، فكيف يربط مشركا في ساد المسجد وكيف يستقبل المشركين في المسجد والله يقول إنما المشركون نجاس؟ الجواب نجاسة يا شيخوان معنوية، نجاسة اعتقاد. لذلك المسلم يسعى إلى ماذا؟ إلى تطهير قلبه، وهذه طهارة القلب أولى من طهارة البدن، لا سيما تطهير القلب من الشرك من الرياء، وتطهير القلب من الأمراض الفتاكة كالحسد الذي في حقيقته اعتراض على قسمة الله ورزقه، ليش يرزق فلان؟ يحسد، كالحقد كالغل ينبغي المسلم أن يعتني بقلبه أكثر من عنايته ببدنه وثوبه. من الناس من يكون ثوبه حسنا في غاية الحسن، لكن قلبه متنجس متلطخ، حتى أن بعضهم يحقد على الأموات من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة، وبعضهم يحقد على العلماء على الصالحين، بعضهم يحمل في قلبه على أخوانه المسلمين، حتى بعضهم إذا قيل له اعفو اصفح واعفو أجرك على الله قال لا، حتى يقتص الله لي منه. سيعطيك الله أكثر قال لا، ألا طلع من عين فلان. يا سبحان الله. والله يقول في كتابه فمن عفا وأصلح فأجره على الله. والله يا أيها الأخوة لو واحد يتفكر في هذه الآية لا يمكن يحقد على أحد من المسلمين، لأن ربنا يقول فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ربنا يقول أجرك علي وخزائنه ملأ ورحمته وسعت كل شيء. يقول اعفو وعندي، ما بالك ماذا سيعطيك؟ أين ثقتك بالله وطمعك برحمته ومعرفتك بملكه الواسع وعطائه العظيم الجزيل؟ وآتاكم من كل ما سألتموه، وهو يقول دعحوا اعفو عنه وأنا سأعطيك. لو قالك كريم من الكرماء له عادات قد اعتادها، عطايا ومليء، المهم إذا عرفت أن فلان مليء وعلى غير عادة المليئين باذل، جمع بين الكرم والبذل وبين إيش الله مغني، ومعروف يعطي عطفلان وعطفلان وعطفلان وعطفلان، وإلا بك يوم الأيام أنت تمسك بغريم لك اطلع اطلع، وإلا بفلان هذا الكريم المليء كاك يا فلان طق على ظهر تلتفت ولا فلان لا لا حياك الله اتركه وانا بطيب خاطرك، والله مو اتركه انساه، لان هذا الباذل الكريم اللي سبه ويعطيه راح يعطيني. فكيف اذا قالك رب العالمين يا اخي ايها الاخ الكريم؟ ربنا يقول فمن عفا واصلح فاجره على الله. لذا كلما عظمت ثقة العبد بالله عز وإيمانه بهذه الآية وبما عند الله ما عندكم ينفد وما عند الله باق، فإنه يعفو رجاء أن يأخذ من الله تبارك وتعالى ويعطي الله عز وجل. وتأملوا ماذا صنع أخوة يوسف بيوسف عليه السلام، لا أريد أن أطل عليكم، لكن معلوم لديكم جميعا، ألقوه في غيابة الجب، اتهموه، حرموا من والديه، تعرض للرق، تعرض للبيع والشراء، تعرض لفتنة النساء. فلما تمكن منهم ماذا قال لهم؟ قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. تجمعت لا تثريب يعني حتى عتاب بالكلام لن أقول لكم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. بعض الناس يصفح لكن لا يصفح الصفح الجميل، والله يقول فاصفح الصفح الجميل. أي شغل الله؟ لأن بعض الناس يقول تركتك، أنا المرة خليتك، أنا مكان أبط عينك، أنا مكان أسوي، بس هالمرة خليتك، هذا ما هو صفح جميل. الصفح الجميل الذي إيش لا أذى فيه، صفح يوسف عليه السلام. لم يكن نبي محمد صلى الله عليه وسلم بأقل من يوسف عليه السلام، لذلك لما تمكن من قريش آذوه طردوه، قتلوا أصحابه أقرباءه، حرب سجال سنوات، تمكن منهم فقال لا تثريب عليكم، وأكرمهم فأعطى هذا وأعطى هذا وأعطى هذا، لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك خلقا عظيما إلا وأتى بأعلاه، حتى شهد رب فقال وإنك لعلى خلق عظيم. فطهر قلبك يا عبد الله، تحقد سنوات، تقاطع سنوات، أعطاك النبي صلى الله عليه وسلم بشريتك، راعى بشريتك فقال لا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليالي، ثلاث ليالي هذا حدك بس. لكن بعض الناس نفسه عزيزة عليه أكثر من الأجر والثواب وأكثر مما عند الله، خلاص تكلم عن أخطاء عليه، قال حتى إذا قيل يا أخي اعفو عنه قال ما اعفو عنه، كيف اعفو عنه وقد فعل وقد فعل وقد ما قلنا اعفو عنه إلا هذه إيش أخوان مقدمة بأنه فعلا أخطأ عليه، لأن لا يقال لمن لم يخطئ، لا يقال عن من لم يخطئ اعفو عنه. يعني أنا ما أعرف كويت عن عنه أو اعفو عني، شككت خلاص سوي فيني شيء وأنا ما أدري شيء، اعفو عنك عليه صح، لكن أقول اعفو عن أخيك لأنه قد أخطأ قد قصر قد حصل، وأنت إذا عفوت عن أخيك يعفو الله عنك ويسخر كمن يعفو عنك، لأنك حتى أنت تخطئ وتحتاج إلى إيش؟ إلى عفو الآخرين. والمقصود أن الطهارة ينبغي أن يعتني المسلم بطهارة قلبه من الشرك من الرياء من الحسد من البغض من الحقد من ما يسوء من الأخلاق السيئة، أراض الأخلاق وسوء الأخلاق، يعتني بطهارة قلبه، والأمر يحتاج إلى رياضة إلى تعويد، عود نفسك تعفو تعفو تعفو تكون عفوا حينئذ. وقد قال الله عز وجل كاظم الغيظ ها والعافية عن الناس والله يحب المحسنين، ألا تريد أن تكون محبوبا عند الله عز وجل؟ هذا سبيله. فطهر قلبك واصلح بينك وبين أخوتك واتق الله، فما عند الله خير وأبقى، والله يدعوك ويقول فمن عفى وأصلح فأجره على الله. لما قال فأجره على الله هذا من باب الترغيب، بعض الناس يقول ليس بواجب مستحب، طيب رب العالمين يعني يدعوك الاستحباب عبث، ولكن أم لكي إيش لكي تمتثل وترغب؟ لقد قتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 70، فأقسم النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتقم، فقال الله عز وجل وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير الصابرين. فالنبي صلى الله عليه وسلم صبر وكفر عن يمينه ولم يعاقب بمثل ما عوقب به، وهم مشركون مشركون عبد الأصنام الأوثان عباد اللات والعزة والنفس الأخرى، قال الله له فاصفح الصفح الجميل. واضح؟ هذا دعوة لنفسي أولا ثم لكم جميعا. ثم يقول إزالة النجاسة فلا صلاة له، من لم يرفع الحدث الأكبر والأصغر ويزيل النجاسة فلا صلاة له. والطهارة نوعان، أحدهما الطهارة بالماء وهي الأصل. الأصل لها عدة إطلاقات، كلمة الأصل يراد بها الأصل الذي يبنى عليه غيره، ويقال الأصل الذي يتفرع عنه غيره، ويطلق الأصل ويراد به الدليل. الدليل الأصل في الصيام قوله تعالى كتب عليكم الصيام، يعني الدليل على، ويطلق الأصل ويراد به أحد ركني القياس الذي يقاس عليه. إذا الأصل كلمة أصل كل في كل موضع يعرف معناه بحسب سياقها، فهنا قوله الطهارة بالماء وهي الأصل يعني الذي ينوب عنه غيره، وإلا هو الأصل الذي يبدأ به في الطهارة. والدليل على أن الماء هو الأصل قول الله عز وجل فلم تجدوا ماء إيش قال فتيمموا، ولم يقل فالتمسوا سائلا آخر شوف لك شاي ولا شوف لك قهوة تتوضى فيه، لا قال فتيمموا، فانتقل من الماء إلى التيمم. فلا طهارة إلا بالماء أولا، فإن تعذر استعمال الماء فالتيمم. قال فكل ماء نزل من السماء أو خرج من الأرض فهو طهور يطهر من الأحداث والأخباث، كل ماء، وهذا هو الأصل، كل ماء نزل من السماء. قال جل وعلا ونزلنا من السماء ماء طهورا، وقال وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور، وسئل عن البحر قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فالماء الأصل أنه طهور وأنه يرفع الحدث والخبث، يرفع الأحداث ويزيل الأخباث. كل ماء على خلقته فهو ماء طهور. قال ولو تغير طعمه أو لونه أو ريحه بشيء طاهر. فقول المؤلف بشيء طاهر قيد مهم جدا، بشيء طاهر ولو تغير، قال ولو تغير طعمه أو لونه أو ريحه بشيء طاهر، فلو أن الماء وقع في ورق شجر أو حصل فيه صدأ من الخزان أو طحالب من البحر أو شيء من التراب أو الطين، فهو ما زال طهورا يرفع الأحداث ويزيل الأخباث. ولو غمس أحد فيه يده، ولو توضأ في أحد فسقط منه، ولو ما لم يتغير بنجاسة. أما إذا تغير بشيء طاهر فيبقى على طهوريته. هذا الشرط الأول في الماء، أن يبقى على طهوريته ولو تغير تغيرا يسيرا، تغير طعمه أو لونه أو ريحه بطاهر. الشرط الثاني أن لا يسلب اسم الماء المطلق، يعني ما زال اسمه ماء، فإذا سلب هذا الاسم لم يعد صالحا لرفع الحدث. فمثلا سلب اسم الماء عندما أضيف إليه ورق الشاي فصار شايا، أو أضيف إليه بن فصار قهوة، أو أضيف إليه حبر فصار حبرا، فحينئذ لا يتوضأ به لأنه لم يعد إيش اسمه؟ ماء. ورب العالمين أمرنا نتوضأ بالماء. طيب هذا الحبر أو هذا الشاي أو هذه القهوة طاهرة أم نجسة؟ طاهرة، لم تسلبه الطهورية، لكن سلبته ماذا يا اخوان؟ اسم الماء، ما عاد اسمه ماء. هذا ما لم تكن الإضافة للماء إضافة لا تسلبه اسم الماء، فكان يقال ماء البحار، اسمه ماء بحار، اسمه ماء الجوف، ماء الأمطار، ماء الخباري، ماء صحة، ماء زمزم، هذا اسم ما زال اسمه ماء، وإن كان اسمه ماء البحار، ماء الأمطار، ماء زمزم، له اسم آخر، لكن هل سلب اسم الماء المطلق؟ لا. لكن لو اختلط بطاهر وصار اسمه ماء الورد، ماء الزعفران، ماء اللقاح، هل يتوضأ به؟ ها؟ لماذا؟ ألي أنه نجس؟ كلا، لكن سلب اسم ايش؟ الماء المطلق. وبهذا التفصيل نرتاح من بحوث طويلة ذكرت في هذا الباب، باب المياه، بحوث طويلة، الماء القليل والماء الكثير والقلتين وتحديد القلتين، كلام طويل جدا، لكن أجمع ما قيل فيه هذا يا أخوان باختصار، أن الماء الذي على خلقته التي خلق الله عز وجل عليها إيش فيه يا أخوان؟ طهور، وإن اختلط وإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه بطاهر، طهور. ها، متى يسلب الطهورية؟ إما أن يتغير بنجاسة، أحد أوصاف الثلاثة، أحد أوصاف الثلاثة، سواء تغير ريحه أو طعمه أو لونه أو حصل فيه تغيير في وصفين أو في ثلاثة، في الثلاثة كلها. لكن متى ما تغير أحد أوصاف الثلاثة بنجاسة هنا صار نجسا. وبعد وأن لا يسلب اسم الماء المطلق، فينتقل اسمه من ماء إلى حاجة ثانية. إذا عرفنا هذا فقد ضبطنا هذا الباب. مهما ترد عليك من المياه، من الأسئلة، من الاستفتاءات، من الاستفسارات، إذا ضبطت هذا عرفت باب المياه. قل كل ماء نزل من السماء، خرج من الأرض، بحار، أنهار، بحيرات، ماء القليب، ماء البئر، ماء، كل ماء فهو إيش أخوان؟ طهور. حتى ولو تغير بطاهر أحد أوصاف الثلاثة، حتى لو تغيرت أوصافه الثلاثة بطاهر، ما دام اسمه ماء لم يسلب اسم الماء المطلق فهو طهور. هذا التقسيم ذهب بعض الناس بعض الأئمة بعض الفقهاء بعض المذاهب إلى أن الماء ينقسم إلى ثلاث أقسام: طهور وطاهر ونجس. فأحدثوا قسم هو الطاهر الذي هو طاهر من نفسه غير مطهر لغيره، لا يرفع الحدث وإن كان طاهر نفسه. فقالوا هو الماء المستعمل في الطهارة، يعني واحد توضأ والثاني يصب الماء النازل هذا، هذا ما يسعى يتوضأ في واحد ثاني. لماذا؟ قالوا هذا ماء طاهر استعمل في رفع حدث لا يرفع حدث مرة أخرى، ماء مستعمل. فلو اغتسل من عرق أو من مثلا لصلاة الجمعة ونزل منه ماء يجوز الوضوء به، لأنه لم يكن أيش لرفع حدث. أما إذا توضئ بماء ورفع الحدث أو اغتسل لرفع الجنابة فهذا الماء طاهر ليس بالمطهر. وأيضا قالوا الماء الذي غمست به يد مستيقظ من نوم ليل، واحد استيقظ من نوم الليل وغمس يده بالإناء قبل أن يقسم هذا الماء ثلاثا، يتحول هذا الماء بسبب غمس يديه بالماء إلى إيش؟ إلى طاهر ليس بطهور. لكن هذه التفصيلات أيضا أضافوا لنوع ثالث وقالوا الماء الذي خلت به امرأة، امرأة دخلت مكان خلت بماء، هذا يصبح حينئذ طاهر ليس بمطهر. لكن كل هذا ليس عليه دليل، والصحيح هذا ما ذهب المؤلف بأن الماء ينقسم إلى قسمين، ها طاهر ونجس. ما هو الماء الطاهر؟ الباقي على خلقته ولو تغير طعمه وريحه ولون به بطاهر، ولم يسلب اسم الماء المطلق فهو حينئذ ماء يتوضد يرفع الحدث ويزيل الخبث. الدليل قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، رواه السنن وهو حديث صحيح. نعم فيه زيادة لا تصح لكن مجمع على صحة معناه، وهي إلا إن تغير طعمه أو ريحه أو لونه بنجاسة. فهذه الزيادة ضعيفة لكن معناها صحيح، إذا تغير أحد أوصاف الثلاثة للماء بنجاسة نعم لم يعد إيش طهورا. فإن تغير أحد أوصافه بنجاسة فهو نجس يجب اجتنابه، يجب اجتنابه. ما هي أحد أوصافه الثلاثة؟ طعمه أو لونه أو ريحه. أما طعنه فيما لو استطعمه الإنسان عن غير غص ووجده متغيرا فهذا يجتنبه. لونه بالرؤية يراه قد تغير لونه لاختلاط عذرة فيه أو بول شخص فيه، أو ريحه ظهرت رائحته رائحة نجاسة فهذا يجتنب ولا يجوز التطهر به. كذا كما لو وقعت فيه ميتة والميتة نجسة تنجسه، لكن متى تنجسه؟ إذا تغير. فلو عندنا مثلا بركة كبيرة حمام سباحة وسقط فيها طائر ومات غرقا، طائر انتحر حمام السباحة لأمر ما، هل يتنجس حمام السباحة؟ يتنجس أو لا يتنجس؟ الميت نجس يا أخوة انتبهوا، وقد وقع في الماء ومات ينجس أو لا ينجس؟ لا ينجس. لماذا؟ لأن هذا الطائر لن يغير هذا الماء الكثير. طيب صبية يسبحون في حمام السباحة أكيد بعضهم ما له خلق يروح دورات المياه ويبول، ها والكلور موجود والخير واجد، ها ينجس أو لا ينجس؟ ها ينظر إن كان هذا الصبي رافضي فلا ينجس، وإن كان سني فلا ينجس. طيب المهم إذن العلة بالتغير لا بوقوع النجاسة ولا بمرور النجاسة عليه ولا سقوطه فيه إذا تغير. لو كان ماء كثير وتغير بالنجاسة، جاءت شاحنة وأفرغت حمولتها النجسة في حمام سباحة فاختلط فصارت رائحته نجاسة فهو نجس وإن كان كثيرا، قليل وقعت في نجاسة لم يتغير فهو طهور وإن كان قليلا. إذن العبرة بتغيره بما تغير بما بنجاسة، أما تتغير بطاهر لا يضر إلا إذا تغير بطاهر فخرج عن اسم الماء المطلق وأخذ اسما آخر. قال والأصل في الأشياء الطهارة والإباحة، كل شيء خلقه الله عز وجل سخره لنا فهو مباح وطاهر، حتى لو شيء لم تره إلا في حياتك قط، ثمرة سائل ماء أول مرة تأتيها الأرض أول مرة تراه فهو طاهر مباح. لا ينقل عن الطهارة والإباحة إلا ناقل من الكتاب والسنة فينص على أن هذا الشيء الفلاني نجس والشيء الفلاني حرام، وما لم يأتي عليه دليل بتحريمه أو بنجاسته فهو على أصله يا إخوان طاهر ومباح. فإذا شك المسلم في نجاسة ما شك أو ثوب أو بقعة أو غيرها فهو طاهر. لماذا؟ الأصل أنه طاهر، لا يكفي نوع الشك بأن ثوبه فيه نجاسة أو شك بأن هذا الماء نجس أو شك بأن هذه البقعة فيها نجاسة، الأصل طهارة حتى تتيقن بأن هذا الماء صار نجسا بما بتغير ريح أو طعم أو لونه به بنجاسة، فحينئذ يكون نجسا. أو يتيقن الطهارة وشك في الحدث فهو طاهر. انتقل الموضوع آخر غير المياه، وهو فيما لو كان على طهارة ثم شك هل انتقض وضوءه أم لا. تذكر آخر وضوء توضأت قبل 5-6 ساعات ما انتقض وضوئي، ما تذكر أنه انتقض وضوء فيبقى على طهارته. والعكس بالعكس، فلان متيقن أنه دخل دورة المياه وبال ثم خرج منها وذهب إلى المغاسل وغسل يديه، لكن لما خرجت وغسلت يديه توضيت ولا ما توضيت؟ حاول تذكر ولا ما دي توضيت ولا ما توضيت؟ ها، فالأصل أنه إيش؟ على غير طهارة، لأنه قد تيقن أنه قد أحدث لكنه شك هل تطهر أم لا، بينما الأول تيقن أنه قد تطهر لكن شك هل توضأ أم لا. ثم قال لقوله صلى الله عليه وسلم في الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، هو في الصلاة يسمع في بطنه قرقرة ونحوها فيشك هل تقض وضوء أم لا. سأل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عبد الله بن زيد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف، إذا حصل له هذا لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. متفق عليه. فإن قال الأحوط خلينا أنصرف قطع صلاة وذهب، هذا عصى النبي صلى الله عليه وسلم. النبي يقول لا تنصرف، والشيطان يقول لا أطلع أطلع أطلع منها أحسن، ويروح يقطع صلاة ويروح يتوضأ ويرجع مرتاقة ها شني ما ضبط ويرجع ها. هذا والعياذ بالله يخشى عليه أن يكون قد عبد الشيطان ولم يعبد الله. الوسواس خطير جدا، عبادة للشيطان من دون الله عز وجل. حتى سمعت أن واحدا من الناس غلب عليه الوسواس فكان يتوضأ لمدة 1/2 ساعة وضوء، بعد حين رؤي هذا الشاب وإلا كشخة وكذا راح عن الوسواس ما شاء الله عليه. بشر، قال بشرك، تركت الصلاة من تركتها وأنا الحمد لله تمام. الشيطان خلاه يكشف شبه فيه. ماذا يفعل الشيطان ببيت الخرب؟ ما زال بي حتى ترك الصلاة وجعله يطمئن إلى ترك الصلاة. فالأمر خطير جدا، لا تدع مجال للوسواس. حتى قال العلماء والشك بعد العبادة لا يضر، واحد عقب ما صلى وراح أنا اشتويت، وهذا يحصل كثير بالحج، عقب ما يرجعون يحجون وخلصون جنة ما كملت لا هذا ما يصلح، وصلت الحمد لله على السلامة. فالشك بعد العبادة لا يؤثر فيها، لكن لو أن الإنسان فعلا حصل أنه انتقض وضوءه ما يقول لا أعوذ بالله الشيطان الرجيم، لا يلتفت إلى ذاك ويعيد صلاته ووضوءه صلاته. إذن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف، هذا الحديث أخذ منه قاعدة ليس كأي حديث، هذا من قواعد الإسلام. ما هي القاعدة؟ من يذكرها؟ ها؟ اليقين لا يزول بالشك. متيقن لا يزول اليقين بالشك. واضح؟ واضح إخوان؟ فهذا الحديث بمرتبة قاعدة من قواعد الإسلام، لذلك ذكره في باب المياه. يعني إذا شكيت في ماء هل هو نجس أو طاهر فابقى الأصل وهو طارده، ولا تقول أنه نجس حتى تتيقن بتغير أحد أو صار الثلاثة إيش لونه أو طعمه أو ريحه. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أظن اليوم ما في أسئلة، كل شيء واضح ولا لا؟ بعد فيه تفضل عطلة. خلاص يبغى الأصل على الطهارة. إذا وجد الماء متغيرا لكن ما يعرف الذي غيره طاهر أم نجس، فنفس المادة التي تغير أيضا على الأصل طاهرة. إذا لم يسلب ماء اسم الماء المطلق. هذا يقول يا شيخ ما قولوا ما قول سيادتكم؟ أكيد هذا من إخواننا المصريين، سيادتك وسيادتك في من قسم التوحيد لأربعة: توحيد ربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، توحيد حاكمية. هذا 60 مرة جاوب علينا. خلاص يا أخي ما في توحيد حاكمية. الحاكمية إما فعل من أفعال الله، الله يحكم لا معقب الحكمة فتكون من الربوبية، أو الحاكمية أحكام يجب على المكلف أن يطبقها كما يطبق الصلاة والصيام فهي تكون من توحيد الألوهية. ما في توحيد مستقل اسمه توحيد الحاكمية. إن أريد بها فعل من أفعال الله فهي من الربوبية، وإن أريد بها حكم يطبقه الإنسان يتعبد الله به فهو إيش؟ من توحيد الألوهية. ما قولكم في من يبيح تعدد الجماعات داخل السنة؟ أي إخوان تبليغ أشاعرة سلف. نحيلكم إلى كتاب اسمه جماعة واحدة لا جماعات، وصراط واحد لا عشرة، الشيخ الدكتور ربيع بن هادي المدخلي. وقد سمعت شريط بأذني قيل للشيخ ابن باز عن هذا الكتاب، قال لم أطلع عليه، لكن العنوان طيب. يقول الشيخ العنوان طيب، هذا هو الأصل، هذا هو الواجب، جماعة واحدة لا جماعات، صراط واحد لا عشرة. ولو كنت ممن يجمع الأشرطة ويعمل فيها أرشيف كذا كان حفظت هذا الشريط، هو شريط مهم لكن للأسف أنا أسمعه ضيق، لكن حفظت هذا. يقول الشيخ هذا هو الواجب، العنوان طيب، هذا هو الواجب، جماعة واحد لا جماعات، صراط واحد لا عشرة. والله يقولنا وإن هذا صراطي مستقيم. إذا تقول كلهم إخوان وكلهم حبايب وكلهم ليش صار الجماعات؟ ها؟ وهذا يسفه هذا، وهذا يظلم هذا، وهذا يضلل هذا. منذ متى كانت هذه الفرقة يعني ظاهرة صحية؟ والله يقول واجتمع واعتصم بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا يقول يا شيخ حفظك الله، أخذ أبي حاتم ناقب الشافعي عن يونس عن الأعلى سمعت الشافعي يقول لا أسماء وصفات لا يسع أحدا ردها، ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه فقد كفر، أما قبل الحجة فإنه يعذر بالجهل لأن المذاك لا يدرك بالعقل ولا الرؤية والفكر. السؤال ردها أي تحريف معناها أم نفي؟ نفي عن الله سبحانه وتعالى، نفي عن الله سبحانه وتعالى هذا رد لها، وتحريف معناها نوع من الرد أيضا، لأن اللي يحرف ماذا يقول به الأمر؟ إلا أنه لا يثبت الصفة. هل يكون كافرا خارج عن ملة الإسلام؟ إذا كان متأولا لا يكون ضالا وليس بكافر، أما إذا لم يبقى له تأويل مستصاغ أو غير مستصاغ أو شبهة فنعم يكون كافرا. ما يستفاد عقيدة السنة الجماعة لا يحكمون على فعل أحد بأنه كافر أو فاسق إلى غير ذلك إلا أن تقوم عليه الحجة؟ نعم، لأن أهل السنة يخطئون ولا يكفرون. يقول الشيخ سالم تيمية من محاسن أهل السنة أنهم يخطئون ولا يكفرون، ومن مساوئ أهل البدع أنهم يكفر بعضهم بعضا. أما ما ادعي على إقامة الحجة قل الله عز وجل ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الشيخ عفى الله عنك ما حكم السونار لمعرفة ابن؟ لا بأس السونار لا بأس به. هل استنجاء بالمنديل يكفي؟ نعم يكفي، وسيأتي إن شاء الله في الدرس القادم يمكن أو الذي بعده. هذا يقول ما هو العقاب الذي ذكره الله للفاعل فاحشة لواط؟ جعل الله قرية لوط عليها سافلة وأتبعهم بحجارة، وأما العقوبة الدنيوية فالقتل. هل الصلاة في مسجد الحسين بمصر مع أني سمعت أن القبر لا يوجد بشيء؟ لا تجوز الصلاة في مسجد الحسين. هل للتورية أحكام؟ نعم، لا تكون كذبا وأن تكون للحاجة. يعني غيره فضل النبي صلى الله عليه وسلم كما أمره الله عز وجل، فكفارة طعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. نعم، ما اسمك؟ يلا يا خالد. لأن الطهارة تنقسم إلى قسمين: إزالة النجس ورفع الحدث. صار 2 لك، حطيت 2 صارت 9، دمجتهم 1 خليت ألف باء صارت 8. يلا ايش الماء الذي يضاف عليه الملح يكون طهور؟ اي نعم، لان الملح لا يسلبه ايش؟ لا يسلبه اسم الماء المطلق، والملح اصلا ماخوذ من الماء. طيب لا يتحرك قلبه شو ما شاف خلاص فهو طاهر. نعم أبا عبد الله. ايش هنا يعني؟ يعني واحد شك وهو خارج الصلاة في طهارته يبقى على طهارته، شك أثناء الصلاة لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني يشم ريحا. نعم غيره. في حديث ضعيف مسح الوجه بعد الدعاء، في حديث ضعيف، لكن يشرع قبل النوم أن تجمع كفيك وتنفث وتقرأ معوذات وتمسح كل جسدك. غيره. أهل الجواز لا يروحون هنا راحوا، من لها جائزة راحوا كلهم؟ لك أنت اثنين بعد في وين؟ من يعرف واحد صاحب جائزة؟ طيب اي نعم ليل، وين مسعد النبي ما جاء؟ نعم كان برد. نعم قول. نعم أيوة يكتون داخل الغرفة كيف الهدايا. نعم اعتبروها للجمع بين حديث 11 ركعة وحديث 13 ركعة، قالوا ايش؟ ركعتين الفجر، اعتبرها مع صلاة الليل. نعم ما حكم استنجاء بماء زمزم؟ لا بأس. نعم بس لماذا تستنجي بماء زمزم؟ يعني تروى لي هذا خلاف الحكمة، واحد طالع من هناك جايب ماء زمزم وراح يستنجي فيه، لكن حيث الجواز جزء. ثم حتى في مكة ما في ممددي ماء زمزم حق الاستنجاء، لكن لو أن إنسان اغتسل بماء زمزم يجوز الاغتسال به لا بأس. أبا عبد العزيز. نعم لا، إذا كان أول قبل طلوع الشمس يوتر عادي، لكن إذا طلعت الشمس يجعله شفعا كما حديث صحيح مسلم. هاي زمزم هاي تو طلع السؤال، ها لان احنا قاعد تطلع اسئله تولد ما خلص ولا الصبح، توا طالع ها ولا من أول عندك سؤال هذا؟ توا طالع صح؟ توا طالع إيه. الحين فتح ماء زمزم فتح إيه. لا ما هو صحيح إن ماء زمزم إذا طلعت من مكة ما ينفع، مو صحيح. غيره؟ نعم. الدليل يقال على الأصل كما يقال والأصل في ذاك يعني الدليل في ذاك، والأصل ما يتفرع عنه غيره يقال عن الأصل. ويطلق الأصل ويراد به أحد أركان القياس. إنه وما يتفرع عنه غيره، ما يبنى عليه غيره، وما يتفرع عنه غيره. طيب غيره، ما اسمك؟ يلا يا محمد. إذا واحد إيش؟ لا تختار، ما عليه إثم، بس حتى تعود لسانك عدم الغيبة، إلا إذا كان هناك مصلحة شرعية فيجوز حتى إيش غيبة المسلم. غيره، على غير طهارة ولا وجد في ثوبه نجاسة؟ إذا وجد في ثوبه نجاسة ما أدرك إلا بعد الصلاة، صلاة صحيحة. إذا بعد ما انتهى الصلاة تذكر أنه ما هو متوضئ، لا هذا يتوضأ ويعيد الصلاة. طيب نكتب على قدر الله تعالى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.